أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. حساما صدق الله العظيم الفاتحة.